بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الحكم. هذا الاسم ورد في السنة النبوية الصحيحة، ورد مطلقاً معرفاً بأل. روى أبو داود من حديث شريح عن أبيه هانئ رضي الله عنه أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوم راوي الحديث يكنونه بأبي الحكم، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: يا رسول الله، إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين في شيء أتوني به. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا، يعني أن تكون وسيطاً وحكماً ومصلحاً، وأن يأتي حكمك مقبولاً عند الطرفين، شيء طيب، ما أحسن هذا. فما لك من الولد؟ قال لي: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. هذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الله جل جلاله الحكم. أيها الإخوة، يعني أحياناً قد يخاطبك إنسان باسمك، لا تتألم كثيراً، لأن الله سبحانه وتعالى ما خاطب بالكنية إلا أبا لهب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. والحقيقة باللغة في اسم وفي كنية وفي لقب وفي نسبة. الاسم سيدنا عمر، الكنية أبو أو أم، ابن أو بنت، أبو حفص كنية، اللقب الفاروق، النسب القرشي. فالإنسان له اسم وله كنية وله لقب وله نسب. أيها الإخوة، كان عليه الصلاة والسلام ينادي أصحابه بأحب الأسماء إليهم، وكان يغير بعض الأسماء. من الرجل؟ قال له: زيد الخيل. فقال له: بل زيد الخير. إذا كنت معلماً، إذا كنت مديراً في مؤسسة، وفي اسم يثير الضحك أحياناً، اختر له اسماً آخر. أنت معلم، اسم محمد، كنيته قد تثير بعض الضحك. الأكمل أن تناديه باسمه لا بكنيته ولا بلقبه. نعم. الحكم في اللغة من صيغ المبالغة، اسم الفاعل حاكم، الحكم صيغة مبالغة. وكما تعلمون، حينما يأتي الاسم بصيغة المبالغة فهذا يعني مبالغة كم أو نوع، يعني مليار مليار مليار مليار حكم من الله عز وجل عدل، وفي أكبر قضية الحكم عدل كماً أو نوعاً. الحاكم اسم الفاعل، صيغة المبالغة الحكم، هو الذي يحكم ويفصل ويقضي في سائر الأمور. الفعل حكم، يحكم حكماً، والحكم دقيق، العلم والفقه، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً. الحكم العلم والفقه، يعني الله عز وجل أعطى الملك لمن لا يحب، أعطاه لفرعون وأعطاه لمن يحب، سيدنا سليمان آتاه الله الملك. أعطى المال لمن لا يحب، أعطاه لقارون، أعطاه لمن يحب، لسيدنا عثمان رضي الله عنه، لسيدنا عبد الرحمن بن عوف. لكن الذي يحبه الله عز وجل أعطاه العلم والحكمة، العلم والحكم، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. إذاً وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، كن قويا في طاعة الله، وآتيناه الحكم صبيا، العلم والفقه. والحكم القضاء بالعدل، قال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. بمحكمة الجنايات في دمشق في قصر العدل مكتوب فوق رأس المذنبين: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. من يقرأها هذه؟ القاضي، القاضي برأس قاعة كبيرة هكذا اتجاهه فوق رأس المذنبين الذين في قفص الاتهام، لوحة كبيرة يقرأها القاضي: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وفوق رأس القاضي في لوحة كبيرة مكتوب عليها: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. من يقرأها هذه؟ المذنبون، المذنبون يقرؤون هذه الآية: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، والقاضي يقرأ هذه الآية. في رجل يعمل في الأمن كتب فوق رأسه آية قرآنية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني أنسب آية لمن يعمل في هذا الحقل هذه الآية. مكتب نقل بضائع كاتب حديث شريف: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. محامي اسمه إبراهيم، عامل لوحة: واتخذ الله إبراهيم خليلا. كان في مفتي في الشام رحمه الله اسمه الأول عبد الرزاق، فقد كتب لوحة وضعها في غرفة الاستقبال: هو الرزاق وأنا عبده. يعني أيام إنسان يعتز بآية: دخلت إلى مطار القاهرة، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. إن القرآن الكريم أحياناً حكم، والإنسان يستخدم هذه الحكم شيء لطيف. يعني الطبيب: وإذا مرضت فهو يشفي. الآن الحكم بفتحتين، بفتحتين: آتيناه الحكم شيء، والحكم اسم. الحكم بفتحتين هو الحاكم، وحكمه في المال تحكيماً إذا جعل الحكم إليه، واحتكموا إلى الحاكم وتحاكموا بمعنى واحد. أيها الإخوة، والمحاكمة هي المخاصمة، إلى الحاكم. الآن دققوا في هذه الآيات الثلاث: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك في قسم لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما نشأ بينهم من خلاف، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. علامة إيمانك أن تخضع لحكم رسول الله، علامة إيمانك أن تخضع لحكمه في حياته، وعلامة إيمانك أن تخضع لحكمه بعد مماته. كيف؟ يعني القاضي اعتمد في إصدار حكمه على حديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام، فالذي لا يقبل حكم رسول الله ليس مؤمنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قد يقول أحدكم: هل هناك إنسان يرفض حكم رسول الله؟ نعم، امرأة مسلمة تدعي أنها ملتزمة، ينشب خلاف بينها وبين زوجها في العالم الغربي، لا تقبل أن ترفع أمرها إلى المركز الإسلامي وفي قاضي مسلم ليحكم لها بالمهر، ترفع أمرها إلى القضاء الغربي ليحكم لها القاضي بنصف أملاك زوجها. إذاً هي رفضت حكم رسول الله. حكم النبي المهر، أما النظام هناك تأخذ المرأة نصف أموال زوجها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أي خطيرة جدا، ينفي الله الإيمان عن المؤمن حينما لا يقبل حكم رسول الله في حياته أو بعد مماته. يعني أي إنسان حكم أو قاضي أصدر حكما اعتمادا على توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، إن لم تقبل ذلك فلست مؤمنا. دقيق، يعني شيء بالشيء يذكر. الله عز وجل قال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. من الخلطاء؟ الزوجان، الشركاء، الورثة، الأولاد، الأقرباء، كلهم خلطاء. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. من تابع الآية: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. استنبط الإمام الشافعي أن الذي يبغي على خليطه ليس مؤمنا، ليس مؤمنا أصلا. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. المؤمن لا يبغي على خليطه. الحقيقة حينما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، من معاني هذه الآية أن القرآن الكريم فيه 600 صفحة، بين دفتي المصحف الشريف آيات كثيرة، كل هذه الآيات لا تزيد عن أن تكون أمراً أو خبراً. إن كانت أمراً فالأمر عدل، وإن كانت خبراً فالخبر صدق. وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً، يعني سوف أمهد بهذه الفكرة، بأن البعوضة المخلوق الحقير الذي لا شأن له في حياة الناس، وقد أكد هذا المعنى النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. هذه البعوضة بعد أن وضعت تحت مجهر إلكتروني يكبر آلاف المرات تبين أن في رأسها 100 عين، وفي فمها 48 سناً، وفي صدرها قلوب 3، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان، وتملك جهاز استقبال حراري حساسيته واحد على ألف من الدرجة المئوية، تملك جهاز تحليل دم، تملك جهاز تخدير، تملك جهاز تميع، في خرطومها ست سكاكين، في يديها وأرجلها مخالب ومحاجم. ما علاقة هذا المثل بالحكم الذي نحن في صدده؟ إذا كانت عظمة الخلق بهذه الدقة لبعوضة، وعظمة الخلق تدل على عظمة التشريع، كيف أن خلقه فيه دقة بالغة، فيه إحكام، فيه إتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إعجاز الخلق يقابله إعجاز في التشريع، يعني التشريع الإلهي، الحكم الإلهي في القرآن، هذا التشريع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس هذا التشريع منتجاً بشرياً، إنه منتج سماوي، وحي السماء. هذا التشريع الإلهي لا يخضع للبحث ولا للدرس، لا يخضع للتعديل ولا للتطوير ولا للتحديث، لا يخضع للحذف ولا للزيادة. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. شيء حكم الله به في القرآن حكماً مبرماً قطعياً، لا يمكن أن يكون هذا الموضوع قابلاً للبحث. التشريع الإلهي وحي السماء لا يقبل لا البحث ولا الدرس ولا التعديل ولا التطوير ولا الزيادة ولا الحذف، إنه من عند الله جل جلاله. لذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم. الآية الثالثة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من أدق ما قيل في القلب السليم، القلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، القلب السليم القلب الذي لا يصدق خبراً يتناقض مع وحي الله، القلب السليم القلب الذي لا يحتكم إلا لشرع الله، القلب السليم القلب الذي لا يحكم غير شرع الله ولا يعبد إلا الله. أنا قلت لكم قبل أيام، حضرت مؤتمر السكان في القاهرة، قلت في هذا المؤتمر إن العالم الإسلامي مع أنه يعاني ما يعاني لا يمكن أن يقبل حلاً لمشكلاته بعيداً عن الكتاب والسنة، عن ثوابته الدينية، عن ثوابته الإيمانية، عن قيمه الأصيلة. هذا شأن عظيم لهذا الشرع الكريم. يعني ذكرت كلمة قالها بعض الفلاسفة في الشرق، قال: أنا أفتح النوافذ لأجدد هواء غرفتي، شيء طيب ما في مانع، ولكنني لن أسمح للرياح العاتية أن تقتلعني من جذوري. أنا أفتح النوافذ، أجدد الهواء، لكن أحافظ على هويتي، أحافظ على مبادئي، على ديني، على قيمي. أفتح النوافذ لأجدد الهواء، ولا أسمح أبداً للرياح العاتية أن تقتلعني من جذوري. لأحد المفكرين كلمة رائعة، يقول: إن ثقافة أي أمة ملك البشرية جمعاء، إن ثقافة أي أمة ملك البشرية جمعاء، لأنها بمثابة عسل استخلص من زهرات مختلف الشعوب على مر الأجيال. وهل يعقل إذا لدغتنا جماعة من النحل أن نقاطع عسلها؟ لا، الإنجاز الحضاري ملك البشرية جمعاء، لأنه بمثابة عسل استخلص من زهرات مختلف الشعوب على مر الأجيال. أيها الأخوة، الآن الحكم سبحانه وتعالى هو الذي يحكم في خلقه كما أراد، يحكم في خلقه حكماً إلزامياً لا يرد، والله يحكم لا معقب لحكمه. أحياناً القاضي قاضي الصلح يحكم، ويحكم كما يأتي في مقدمة حكمه باسم الشعب السوري مثلاً، أصدر هذا الحكم، لكن في محكمة الاستئناف تنقض هذا الحكم، تعقب عليه وتلغيه. وقد يحكم قاضي الاستئناف باسم الشعب السوري مثلاً، يصدر هذا الحكم، تأتي محكمة النقض فتنقض هذا الحكم، لكن الله عز وجل يقول: والله يحكم لا معقب لحكمه. إذاً الله عز وجل يحكم في خلقه كما أراد حكماً لا يرد ولا يعقب عليه، حكماً كونياً، يعني هذا الإنسان الله عز وجل ساق له بعض الشدائد، هذا حكم إلهي، فلان ساق له بعض الخير، هذا حكم، هذا حكم مبرم كوني، وفي حكم تكليفي، حكم للمرأة بالمهر هذا حكم، وحكم في الإرث بهذه الأنصبة التي وردت في القرآن الكريم هذا حكم. الله عز وجل له حكم كوني جعل هذا الإنسان عقيماً هذا حكم، وقد يكون ملك وبيده الطب في العالم كله، ومع جهود جبارة لم يستطع أن ينجب من هذه الملكة ولد، هذا حكم، العقم حكم. لذلك والله يحكم لا معقب لحكمه، في حكم كوني وفي حكم تشريعي. أيها الأخوة، الحكم الكوني واقع لا محالة، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق، لا يليق بألوهية إلهنا العظيم أن يقع في ملكه ما لا يريد. كل شيء وقع أراده الله، كل شيء أراده الله وقع، إرادته متعلقة بالحكمة المطلقة، حكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. لذلك ما في بقاموس المؤمن لو، لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. ولكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والله يحكم لا معقب لحكمه، يحكم حكماً تكوينياً، أفعاله جعل هذا عقيماً، جعل هذا وسيماً، جعل هذا دميماً، جعل هذا متألقاً، جعل هذا محدوداً، هذا حكم إلهي. لكن دققوا، حينما يكشف الله للإنسان يوم القيامة الحكمة مما ساقه له من شدائد، أو الحكمة من الحظوظ التي منحه إياها، حينما يكشف الله لهذا الإنسان يوم القيامة لماذا زوى عنه هذا ولماذا أعطاه هذا، ينبغي أن يذوب كالشمعة محبة لله عز وجل، لأن مشكلة الخلق مع الله عز وجل ملخصة بكلمة واحدة هي الحمد، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ليس في إمكان العبد أبدع مما أعطاه الله عز وجل. هذا الحكم الكوني، يعني جعلك ذكر ما جعلك أنثى، هذا حكم إلهي، حدا سألك، حدا خيرك، جعلك من هذا الأب وهذه الأم، جعلك في هذه البلدة، جعلك في التسعينات، في الثمانينات، من اختار لك زمن الولادة ومكان الولادة والأب والأم والجنس؟ هذه أشياء أنت مسير فيها، هذا حكم إلهي. لكن حينما تكشف الحقائق، تكتشف الحكمة من القضاء والقدر يوم القيامة، المؤمن يقول كلمة واحدة: يا ربي لك الحمد على ما سقت لي. لذلك من أدق الأدعية النبوية: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أيها الإخوة، في حكم ثاني، حكم تشريعي، حكم تكليفي، في فرائض، في سنن، في مستحبات، في مكروهات، في محرمات، في افعل، في لا تفعل، هناك مئات الألوف من الأحكام. المنهج الإسلامي منهج واسع جدا، يعني مثلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الله عز وجل أمرك بأمر صريح أن تلتزم بالعقد الذي أبرمته مع مسلم، المسلمون عند شروطهم، هذا أمر إلهي. الآن: ما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله، إلى الكتاب وإلى السنة. أيها الإخوة، الحقيقة أن الله عز وجل حينما نعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى نحبه، وحينما نحبه نطيعه، ومن أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أيضاً أن تحبه ثم لا تطيعه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم الحكم، والله سبحانه وتعالى يقول: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. فالحكم لله العلي الكبير. الحقيقة أن الناس أحياناً يرفضون تفسيراً للأحداث توحيدياً، ويؤثرون عليه تفسيراً شركياً أرضياً. يعني لا شك أن الزلزال اضطراب بقشرة الأرض، هذا التفسير العلمي القريب، ولكن من هو مسبب الأسباب؟ لا بد من أن نفهم الأحداث فهماً علمياً وفهماً توحيدياً في آن واحد. ذلك بأنه إذا دعي الله وحده، إن كان الطرح أن الله وحده المتصرف، بيده كل شيء، إليه يرجع الأمر كله، في السماء إله وفي الأرض إله، يسوق للعباد ما يصلحهم أو يؤدبهم، هذا التفسير التوحيدي مرفوض. أما صراع الحضارات والقوى والمصالح الكبرى وما إلى ذلك من تفسيرات أرضية شركية، هذا المقبول: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. كيف الحكم لله؟ طبعاً أضرب أمثلة بسيطة، يموت الأب ويترك أولاداً وثروة طائلة، أكبر الأولاد يستأثر بهذه الثروة ويجعل إخوته تحت جناحه، لكن الله عز وجل كيف يحكم على هذا الابن الأكبر الظالم الذي استأثر بالثروة وحده ولم يعطي إخوته منها شيئاً؟ تتراجع أحواله ويوفق الله الآخرين إلى أن يعمل عندهم موظفاً، فالله حكم، هو ظالم، الله عسر أموره ويسر أمور الصغار. وكم من حادثة يشيب لهولها الولدان، المغتصب أصبح أجيراً عند إخوته الصغار الذين اغتصبت أموالهم وظلموا فوفقهم الله عز وجل. أحياناً يكون الطلاق بين زوجين، الظالم تأتيه زوجة تريه النجوم ظهراً، والزوجة المظلومة يأتيها زوج يعرف قيمتها ويحسن إليها، الله حكم. شريكان، زوجان، أخوان، ورثة، وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. يعني هناك حكم في الآخرة، شيء واضح تمام. الله عز وجل أسماؤه الحسنى، دققوا، كلها محققة في الدنيا إلا اسم العدل محقق جزئياً. يعني الله عز وجل بكافئ بعض المحسنين تشجيعاً للباقين، ويعاقب بعض المسيئين ردعاً للباقين، ولكن الحساب الختامي وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. نحن في دار عمل، لسنا في دار جزاء. هناك في هذه الدنيا عمل ولا جزاء، وفي الآخرة جزاء ولا عمل. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى. لذلك في بعض الآيات وإن منكم إلا واردها، قالوا ورود النار غير دخولها. ورود النار كإنسان شخص مهم جداً يؤخذ إلى السجن ليطلع على هذا السجن، يستقبل على مدخل السجن، يرى الزنزانات، يرى المساجين، جاء زائراً ليطلع. فالله عز وجل حينما يقول وإن منكم إلا واردها، قال علماء التفسير ورود النار غير دخولها. ورود النار لا يتأذى واردها ولا بوهجها، لكن ليرى عدل الله في الأرض، ليرى هؤلاء الطغاة ما مصيرهم، ليرى المؤمن مكانه في النار لو لم يكن مؤمناً. لذلك عدل الله عز وجل محقق كلياً يوم القيامة، وفي الدنيا محقق جزئياً. فالحكم بالآخرة شيء بديهي، أما الحكم في الدنيا الله بيوفق المظلوم أحياناً وبيعاقب الظالم. آية ثانية، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. يعني في بالأرض صراعات، وفي مذاهب، وفي طوائف، وفي أديان، وفي أعراق، وفي أنساب، وفي تقسيمات، كل يدعي وصلاً بليلة. يوم القيامة يقول الله عز وجل إن الله قد حكم بين العباد، الله يفصل بينهم يوم القيامة. كل جهة بالأرض تدعي أنها على حق، أحياناً ترتكب جرائم باسم قيم ليست محققة. يقول لك من أجل الحرية والديمقراطية تقتل الشعوب، تستباح الحرمات، تنهب الثروات تحت شعار الحرية والديمقراطية. هذه كلمات ما أنزل الله بها من سلطان، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: دققوا، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. يعني لا يسمح الله لهذا المجرم أن يقول كلمة، أسكت، انظر إلى عملك. هو أحقر من أن يستطيع أن يقول كلمة، كان كاذباً في الدنيا. إن الله قد حكم بين العباد. الله عز وجل يقول: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يعني بطولتك أن تكون على حق، لأن الله سوف ينصرك، لأن الله سوف يكشف الحق. البطولة أن تكون على حق، لكن الله سبحانه وتعالى يرخي الحبل للظالم أحياناً، وفي أي لحظة هذا الظالم في قبضة الله عز وجل. كان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء، يقول: قل اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وعند مسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. العلماء قالوا: أيها الإخوة، هناك اختلاف طبيعي، صاحبه ليس محموداً ولا مذموماً. يعني نحن في 29 من شعبان مثلاً، يا ترى غداً رمضان، لا ندري، سمعنا صوت مدفع، يا ترى مدفع رمضان أم تفجير في الجبل يشق طريق في صخرة كؤود ففجرت، يا ترى تفجير أم مدفع رمضان؟ صافي اختلاف، هذا الاختلاف بسبب نقص المعلومات. لكن في مدفع ثاني وثالث ورابع، إذن رمضان. نفتح الإذاعة يقول المذيع: غداً أول أيام رمضان. القضية حسمت، أيام الاختلاف سبب نقص المعلومات، ثم يحسم الخلاف. هذا اختلاف طبيعي، صاحبه ليس محموداً ولا مذموماً، لكن هناك اختلاف قذر. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم، يعني حسداً بينهم. في اختلاف حسد، المسلمون إلههم واحد، ونبيهم واحد، وقرآنهم واحد، هم مختلفون، اختلاف مصالح، اختلاف أهواء، اختلاف حسد، هذا الاختلاف القذر. وفي اختلاف آخر، اختلاف محمود، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اختلاف المحمود، إنسان يرى أنه أفضل عمل بناء المساجد، إنسان آخر يرى أفضل عمل تأليف كتب، إنسان ثالث الدعوة إلى الله، إنسان رابع إنشاء ميتم. فأيام المؤمنون يتنافسون وتختلف وجهات نظرهم في الأعمال الصالحة، هذا اختلاف محمود، اختلاف تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، في مسارعة وفي تنافس، هذا محمود. يعني التنافس على فعل الخيرات محمود، والتنافس على مصالح الدنيا بسبب اختلاف الأهواء والمصالح، هذا تنافس قذر، واختلاف بسبب نقص المعلومات هذا اختلاف طبيعي. من حديث عبد الله بن مسعود روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن، فقال هم ولا حزن. في بعض الآثار: من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم. الهم مصيبة، في كآبة، في قلق، في إحباط، في ضيق، في شدة نفسية. من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن، فقال دقي اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجاً. قال: فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. لازلنا في الآيات والأحاديث التي تتحدث عن أن الله هو الحكم. وعند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، ألم يقل الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يتهجد، قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. هذه أدعية النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة التهجد. أنت كمؤمن، ما علاقتك باسم الحكم؟ أولاً، ينبغي ألا تتخذ حكماً من دون الله. من هو صاحب القلب السليم؟ الله عز وجل حينما قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من صاحب القلب السليم؟ قال: الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يصدق خبراً يتناقض مع وحي الله، ولا يعبد غير الله، ولا يقبل إلا حكم الله. لذلك من صفات المؤمن أنه لا يتخذ من دون الله حكماً. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم يقول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: أفغير الله أبتغي حكماً؟ أخواننا الكرام، كلام خطير. أنت حينما تختلف مع أخ أو مع زوجة أو مع شريك أو مع وريث، والذي يحكم بينكما يقدم لك حكم رسول الله ولا تقبل به، أقسم لكم بالله أن هذا ليس مؤمنا. الدليل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني الله عز وجل ورسوله من خلال الكتاب والسنة حكما للمرأة المطلقة بمهرها. في بلاد تقيم فيه هذه المرأة المسلمة، القاضي هناك يحكم بنصف أموال الزوج، لا تقبل حكم رسول الله بأن تأخذ مهرها حينما تطلق، ترفع أمرها إلى قاض غير مسلم ليحكم لها بنصف أملاك زوجها. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الحقيقة أن المؤمن علاقته بهذا الاسم ألا يقبل حكماً إلا الله، إلا الله في قرآنه، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. لكن قد يغيب عن الناس أن كلمة قاضي هو إنسان بقصر العدل يعتلي منصة القضاء ويحكم بين الناس. ما قال لك ذلك؟ أنت في مئات الحالات قاضي. أنت أب عندك بنت متزوجة، جاءت البنت إليك تشكو زوجها، فأنت أردت أن تكيل صاعاً صاعين لزوجها، أبقيتها عندك ومنعت الاتصال به. طيب سألته أنت؟ هل سألت زوجها ما الذي يزعجه منها؟ أبداً، انحاز إلى بنته انحياز كامل. فهو الأب حكم الآن، بس ما كان حكماً عادلاً، ما سمع من الطرفين. واحد قال له سيدي، سأل الشيخ، قال له إنسان تلقى ضربة من إنسان فرد عليه بضربة ثانية، قال له لا شيء عليك. المضروب الأب كان، قالوا الفتوى على قدر الوصف. فالبنت حكت لك، أنت ما قبلت أن تلتقي بزوجها كي تستمع منه أيضاً، ما لك أب عادل. أيام الأب يكون حكم بين ولدين أو بين زوجين، يكون حكم بين شريكين أحياناً. فأنت شئت أم أبيت في مئات الحالات أنت حكم. فالبطولة إذا آمنت باسم الحكم وكلفت أن تحكم، أن تحكم بالعدل. أما الانحياز صفة ناقصة بالإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام عند مسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكر وهو قاض بسجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. العلماء حملوا على هذا النهي 33 حالة. أيام واحد جائع جدا، الجائع جدا ليس أهلا أن يحكم، كيف ما كان يريد إنهاء الموضوع لأنه جائع. أيام بيكون متألم، أيام في عنده مشكلة. العلماء بتفاصيل الأحكام الفقهية قاسوا 33 حالة على هذا النهي: لا تحكم وأنت غضبان. فالمؤمن إذا حكم يحكم بالعدل، وإذا احتكم لا يحتكم إلا لله. دقيق، إذا حكم لا يحكم إلا بالعدل، ولا يقبل أن ينحاز إلى ابنه أو إلى من يلوذ به. بتلاقي في أشخاص في عنده حاسة سادسة وذكي جدا، في له مشكلة، هي لا تحل عند العلماء، تحل في القانون، لذلك يلجأ إلى المحاكم. وقد يكون القانون غير شرعي، لكن مشكلته تحل في القانون، بلك نحن بلد في محاكم في قانون نخضع له. هو نفسه في قضية أخرى كبيت مستأجر عن النظام القديم لا يحل في القانون، المالك المستأجر قوي، القانون حامي، بيجي لعند العلماء سيدي بدنا شرع الله. لماذا أنت هنا تريد حكم القانون هنا تريد شرع الله؟ هذه المزاوجة والتقلب والتنوع وراءه في خبث. فأنت إما أن تقبل بحكم الله أو بحكم القانون، أما مرة بالقانون مرة بحكم الله عز وجل. نقطة دقيقة، قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تنازعت مع جهة أرضية، من هو الحكم؟ ردوه إلى الله في القرآن الكريم وإلى الرسول في سنته. والآية فيها ملمح دقيق جداً، يعني ما من قضية يتنازع عليها إلى يوم القيامة إلا فيها حكم الله في القرآن وفي السنة. أيعقل أن يحيلك الله على شيء غير صحيح؟ قال لك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني مرة طائرة فيها حوالي 40-50 خبير بأعلى مستوى من دولة عربية، هؤلاء الخبراء ذهبوا إلى بلد أجنبي وتلقوا علومهم العسكرية لتطوير الأسلحة وما إلى ذلك، وعادوا جميعاً في طائرة واحدة. هذه الطائرة أسقطت. بالقرآن وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. كان الأولى أن يأتي كل واحد برحلة، كل واحد. فلما اجتمع 40-50 خبير بطائرة واحدة هذه الطائرة أسقطت. يعني لو دققت تجد كل قضايانا لها حلول في القرآن وفي السنة. شيء آخر، هذا كلام خطير، يقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في علامة الإيمان أن ترضى بحكم الله ورسوله. فكل إنسان يكون حكم، فإذا حكم أن يحكم بالعدل، وكل إنسان قد يحتكم، فإذا احتكمت فاحتكم إلى الشرع، وإذا كنت حكماً اجعل هذه الآية منهجاً لك. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. حقق، لا تقبل كلاماً من طرف واحد. يعني في قاضي أراد أن يعفى من منصبه فسأله الخليفة لماذا؟ قال له والله قبل أيام قدم لي طبق من الرطب وأنا معروف في البلدة أنني أحب الرطب في بواكيره. فسأل غلامه من جاء بهذا الطبق؟ قال له رجل. قال له صفه لي. قال كيت وكيت، إذا هو أحد المتخاصمين عنده. قال له رده. في اليوم التالي يقول الخليفة والله في اليوم التالي تمنيت أن يكون الحق مع الذي قدم الطبق مع أني لم أخذه، فكيف لو أخذته؟ وجد نفسه غير مؤهل أن يكون قاضيا. في اليوم التالي تمنى أن يكون الحق مع الذي قدم الطبق مع أنه لم يأخذه، فكيف لو أخذه؟ وكيف لو طلب منه مبلغ معين الآن؟ هي بدها نصف مليون، بحكم لك بدها نصف مليون بس. لذلك إن كنت حكماً فاحكم بالعدل، وأي واحد منا شاء أم أبى يكون قاضياً آلاف المرات في حياته دون أي شعور، وإن احتكمت فاحتكم إلى الشرع، والحمد لله رب العالمين.